فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز الصحوح على الجنازة. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبيد عن حفص بن غياث عن ابن دريج عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم النجاشي قد مات، فقوموا فصلوا عليه. فقام فصف بنا كما يصف على الجنازة وصلى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: صفوف على الجنازة، أي أنه عند الصلاة على الجنازة يكون المصلون صفوفا ولو كان صف، أو المصلون يمكن أن يستوعبهم صف واحد في المسجد وغيره، لأنه ينبغي أن تتعدد الصفوف ويكونون ثلاث صفوف. جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أنه صفهم وجعلهم ثلاث صفوف، دل هذا على تعدد الصفوف في صلاة الجنازة. وقد أورد النسائي جملة من الأحاديث، لكن ليس في شيء منها ذكر ثلاث صفوف، وإنما الذي أورده فيه ذكر الصفوف وفيه ذكر الصفين، أنه جعلهم صفين، فدل ذلك على مشروعية التعدد بالنسبة للصفوف على الجنازة. وقد أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى لهم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وقام وصلى وقام وصف بهم، قام وصف بنا كما يصف على الجنازة وصلى عليه. قوله صف، هذا محل الشاهد، صف بنا كما يصف على الجنازة، يعني أن هذه صلاة غائب، وأنه فعل في تلك الصلاة مثل ما يفعل بالصلاة الحاضرة، مثل ما يفعل بالصلاة الحاضرة، أي أنه صلى صلاة الجنازة على الغائب كما يصلى على الحاضر، فصف بهم وصلى بهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث دليل على مشروعية الصلاة على الغائب إذا كان لم يصلى عليه، كما حصل من النجاشي، وفيه الصفوف للصلاة وأن الصلاة على الغائب هي كالصلاة على الحاضر، يكبر أربع تكبيرات كما يأتي ذلك مبينا في بعض الروايات الآتية، أي أنها أربع تكبيرات. أخبرنا محمد بن عبيد هو المحاربي، محمد بن عبيد هو المحاربي الكوفي، وهو صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي، أبو داود والترمذي والنسائي، محمد بن عبيد المحاربي الكوفي، عن حفص بن غياث الكوفي، حفص بن غياث بن طلق بن معاوية الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي، وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن عطاء بن أبي رباح المكي، وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذين هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وأبو سعيد وأم المؤمنين عائشة. هؤلاء سبعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي رواه من الأحاديث أكثر مما رواه غيرهم، وهم ستة رجال وامرأة واحدة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه، ثم خرج بهم إلى المصلى وصف بهم فصلى عليه وكبر أربع تكبيرات. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه نعى لهم النجاشي، أخبرهم بموته، نعاه لهم أي أخبرهم بموته في اليوم الذي مات فيه، اليوم الذي مات فيه وفي الحبشة أخبرهم بموته، ثم خرج بهم إلى المصلى وصلى بهم وصف بهم وهذا محل الشاهد، صف بهم يعني جعلهم صفوفا وكبر أربع تكبيرات، صلى عليه وكبر أربع تكبيرات، يعني أن صلاته على الغائب كصلاته على الحاضر. وفيه أيضا دليل على أن الصلاة على الجنازة تكون في المصلى، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى الذي يصلي فيه على الجنائز وهو خارج المسجد وصلى على النجاشي. وقد عرفنا أن الصلاة في المسجد سائغة، وقد مر بنا الحديث الذي هو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بيضة في المسجد، كما جاء ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالصلاة الأصل أن الصلاة تكون في المصلى وهو خارج المسجد، وإذا صلي في المسجد فإن ذلك سائغ، ولا سيما فيما إذا كان الجمع في المسجد كثيرا، أنه لا يتأتى اجتماعهم في مكان آخر غير المسجد. والصلاة في المسجد لها أصل ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو حديث عائشة الذي مر بنا بالأمس، والذي تقول فيه أم المؤمنين عائشة: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء، على سهيل بن بيضاء، إلا في المسجد. أخبرنا سويد بن نصر المروزي ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي عن عبد الله بن المبارك المروزي. وعبد الله هنا غير منسوب، كلما جاء عبد الله غير منسوب يروي عنه سويد بن نصر فهو عبد الله بن المبارك المروزي. عبد الله بن المبارك المروزي ثقة ثبت جواد مجاهد عابد، جمعت فيه خصال الخير كما قال ذلك الحافظ بن حجر في ترجمته في تقريب التهذيب. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن مالك وابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد أفراد السلسلة الذهبية التي هي أصح الأحاديث أو التي إسنادها أصح الأسانيد عند البخاري، وهي مالك عن نافع عن ابن عمر عن ابن شهاب، وهو الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، يلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بكلاب بن مرة، وهو ثقة فقيه وإمام مشهور ومن صغار التابعين ومكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قام بجمع السنة بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. ويقول السيوطي في أثيته بهذا الشأن: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. والمقصود بالأولية هذه هي الأولية بتكليف من السلطان، أما كون الإنسان كون الكتابة بجهود شخصية وبأعمال فردية فهذا موجود في الصحابة وفي غير الصحابة. وقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عبد الله بن عمر كان يكتب عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب ولا يكتب, وأنه كثير الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أولية الزهري للكتابة إنما هي أولية بتكليف من السلطان, لا أولية بجهد شخصي أو جهد فردي, وإنما هو بتكليف من ولي الأمر الذي هو الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. وكانت خلافته في آخر القرن الأول, وفي 301 للهجرة, وعمره حين توفي أي عمر بن العزيز 40 سنة. عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه ومن فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, لأن المدينة هذه المدينة المباركة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم اشتهر فيها في عصر التابعين سبعة, أطلق عليهم الفقهاء السبعة. فإذا جاء في مسألة من المسائل وهذه المسألة قال بها الفقهاء السبعة ولا يذكرون أسماءهم اختصارا واكتفاء بهذا اللقب, فأحدهم أحد هؤلاء السبعة سعيد بن المسيب, وهم ستة متفق على عدهم السبعة, والسابع فيه ثلاثة أقوال. والستة المتفق على عدهم هم سعيد بن المسيب هذا, وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, وخارجة بن زيد بن ثابت, وعروة بن الزبير بن العوام, وقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق, وسليمان بن يسار. هؤلاء الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. أما السابع ففيه ثلاثة أقوال, وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه عليه الصلاة والسلام, بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه أسلم في السنة السابعة من الهجرة, أسلم في السنة السابعة من الهجرة عام خيبر, ولكنه كثر حديثه لعدة أسباب, منها أنه كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام, يأكل معه من طعامه إذا طعم, ويصحبه أين ذهب, فعندما يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث فإنه يتلقاه منه ويأخذ عنه, وكذلك أيضا يأخذ عن الصحابة ما لم يسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن مراسيل الصحابة حجة لأنهم لا يروون إلا عن الصحابة. ومن أسباب كثرة حديثه أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بالحفظ, فكان يحفظ ما يسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومنها أنه كان مقيما في المدينة وإقامته في المدينة, وقد عمر وعاش مدة طويلة وبقاؤه في المدينة, والمدينة يفد إليها الناس زائرين وفي طريقهم إلى الحج ساهبين وآيبين. ومن المعلوم أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كان واحد منهم في بلد ومر أحد في ذلك البلد فإن من أهم مطالبه ومن أهم ما يريده أن يظفر برؤية ذلك الصحابي وبلقي ذلك الصحابي فيتلقى منه ويأخذ عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه عدة عوامل جعلت أبا هريرة رضي الله عنه وإن كان متأخر الإسلام أنه يكون كثير الحديث, من ذلك ما يسمعه ومن ذلك ما يسمعه من الصحابة الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم, ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي لأصحابه بالمدينة فصفوا خلفه فصلى عليه وكبر أربعة. قال أبو عبد الرحمن ابن المسيب: إني لم أفهمه كما أردت. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. نعى لهم النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه و إيش؟ وصفوا خلفه فصلى وكبر عليه. وصفوا خلفه وهذا محل الشاهد يعني صفوا خلفه وصلى بهم وكبر أربع تكبيرات. والمتن مثل الذي قبله والإسناد محمد بن رافع. أخبرنا محمد بن رافع. محمد بن رافع هذا هو النيسابوري القشيري، هو من شيوخ مسلم ومن قبيلة مسلم وهو من بلد مسلم، فمسلم قشيري نيسابوري، قشيري من حيث القبيلة ونيسابوري من حيث البلد، ومحمد بن رافع شيخه مثله، أي أن الكل من نيسابور والكل من بني قشير. محمد بن رافع هذا قشيري نيسابوري وهو ثقة عابد، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا، وهو ممن أكثر عنه الإمام مسلم في صحيحة، بل إن صحيفة حمام بن منبه التي روى مسلم في صحيحه منها أحاديث كثيرة إنما أخرجها من هذه الطريق، وهي محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة. فالأحاديث التي أخذها أو رواها الإمام مسلم من صحيفة همام ابن منبه التي تبلغ 140 حديثا رواية مسلم إياها إنما هو من طريق شيخه محمد بن رافع عن عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني اليماني المحدث الحافظ المصنف، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقد وصف بالتشيع، ولكن التشيع الذي وصف به لا يقيره شيئا، لأن المقصود منه أنه يفضل عليا على عثمان رضي الله تعالى عن الجميع، وتفضيل علي على عثمان هذه من المسائل التي لا يبدع من يقول بها ولا يضلل، والمشهور عن أهل السنة تقديم عثمان على علي، ولكن بعض أهل السنة وهم قليلون منهم عبد الرزاق هذا ومنهم عبد الرحمن بن أبي حاتم الإمام بن الإمام ومنهم الأعمش ومنهم ابن جرير أشخاص قليلون جاء عنهم القول بتفضيل علي على عثمان من حيث الفضل، لا أنه أولى منه بالخلافة، لأن كون عثمان أولى بالخلافة هذا محل اتفاق ولا يخالف في ذلك أحد، والمخالف في ذلك يضلل، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اتفقوا على تقديم عثمان على علي، والقول بأنه أحق منه بالخلافة اعتراض على اتفاق الصحابة وعلى تقديم الصحابة إياه. أما مسألة الفضل وأنه أفضل منه فإن الذين قالوا بذلك لا يبدعون ولا يضللون، وإن كان قولهم خلاف المشهور من قول أهل السنة والجماعة وهو تفضيل عثمان على علي كما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: كنا نخير ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره، فدل على تقديم عثمان على علي في الفضل، وأن من خالف في ذلك من أهل السنة فقدم عليا على عثمان في الفضل فإنه لا يبدع ولا يضلل ولا يغيره شيئا. وإذا فالتشيع الذي نسب إلى عبد الرزاق وهو من هذا القبيل لا يضره. عن معمر وهو ابن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن، وحديثه وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة عن الزهري وقد مر ذكره، عن سعيد المسيب وقد مر ذكره، وأبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف وهو أحد الفقهاء السبعة الذين في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة السابعة والذين أشرت إليهم آنفا، عن أبي هريرة وقد مر ذكره. وقول أبي عبد الرحمن النسائي في آخره ابن المسيب لم أفهمه كما أردت، المقصود من ذلك أنه لم يكن جازما بأن ابن المسيب هو في هذا الإسناد من هذا الطريق، وإن كان عنده من الطريقة السابقة التي هي غير طريق محمد بن رافع، لكن طريق محمد بن رافع هو جازم لأن الحديث من طريق أبي سلمة، ولكنه لم يجزم بأن ابن المسيب فيه. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، فصففنا عليه صفين. جابر. ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بموت النجاشي، وأنه خرج وصلى بهم، وأنه جعلهم صفين، وهذا فيه محل الشاهد، أو هذا محل الشاهد وهو تعدد الصفوف، وأنه جعلهم صفين. المهم أن الصفوف تتكرر وتتعدد، والأولى أن تكون ثلاثة، أن تكون ثلاثة. وفي الحديث هذا الحديث أنه جعلهم صفين، فذلك سائغ وذلك سائغ، ولكن كونها ثلاثة هو الأولى، كما جاء ذلك في بعض الحديث حيث صفهم وجعلهم ثلاث صفوف. أخبرنا علي بن حجر وابن إياس الساعدي المروزي ثقة حافظ، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، بل إن مسلما أكثر من الرواية عنه. علي بن حجر ومحمد بن رافع هذان ممن أكثر عنهما الإمام مسلم في صحيحه. عن إسماعيل. عن إسماعيل وهو بن علي، إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم المشهور بابن علي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي، وهو صدوق يدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال سمعت شعبة يقول: الساعة يخرج، الساعة يخرج. قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنت في الصف الثاني يوم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي. ثم أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله من طريقة أخرى، وفيه أن النبي أنه كان في الصف الثاني من الصفين في الصلاة على النجاشي، وهو مثل الذي قبله، الذي قبله قال جعلهم صفين، وهنا بين مكانه من الصفين وأنه في الثاني منهما، بين مكانه من الصفين وأنه في الثاني منهما، ففيه تعدد الصفوف في الصلاة على الجنازة. أخبرنا عمرو بن علي، قلنا أخبرنا عمرو بن علي، عمرو بن علي هو الفلاس، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. حدثنا أبو داود، قال حدثنا أبو داود وهو سليمان بن داود الطيالسي، وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث ويمنع على صيغ التعديل, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال الساعة شعبة جاء في الإسناد أنه قال الساعة يخرج الساعة يخرج, وقيل الظاهر أن المراد من هذا الكلام أنهم كانوا عند منزل أبي الزبير ينتظرون خروجه ليحدثهم عن رسول يحدثهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنهم كانوا يقولون الساعة يخرج الساعة يخرج, فخرج وحدثهم. فهذا هو المقصود مما جاء في الإسناد من كلمة الساعة يخرج الساعة يخرج, أي المقصود بذلك أبو الزبير. وأبو الزبير وجابر مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يونس عن محمد بن سيرين عن أبي المهلك عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخاكم النجاشي قد مات, فقوموا فصلوا عليه. قال: فقمنا فصففنا عليه كما يصف على الميت, وصلينا عليه كما يصلى على الميت. ثم ورد النسائي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه, وهو مثل الأحاديث التي تقدمت فيها نعي النجاشي وأمرهم بالصلاة عليه, وأنه قام وصف بهم وصلى عليه كما يصلى على الميت, وصف بهم كما يصف على الميت, أي أن صلاة الغائب كصلاة الحاضر, أي أن الصلاة على الغائب أنها كصلاة على الحاضر. وأما إسناد النسائي فيقول: أخبرنا إسماعيل بن مسعود البصري وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده, عن بشر بن المفضل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, عن يونس وهو بن عبيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, عن محمد بن سيرين وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة, عن أبي المهلب وهو الجرمي واسمه عمر وهو عم أبي قلابة الجرمي وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة, عن عمران بن حصين أبي نجيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: الصلاة على الجنازة قائمة. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا حميد بن مسعدة عن عبد الوارث قال حدثنا حسين عن ابن بريدة عن ثمرة رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم كعب ماتت في نفاسها, فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في وسطها. ثم أورد النسائي: الصلاة على الجنازة قائمة, يعني أنه أن المصلين يصلون عن قيام, والإمام يصلي قائما وغيره يصلون قياما, إلا إذا كان هناك يعني أمر يعني هناك عدم قدرة, فالإنسان كما يصلي الفرض يعني الصلوات يصلي جالسا حيث لا يقدر فإنه يصلي جالسا, ولكن المشروع السنة في الجنازة أنه يصلى عليها عن قيام لا يصلى عليها عن جلوس. وقد أورد النسائي حديث ابن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أنه كان أنه صلى مع على أم كعب مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي في نفاسها يعني ماتت في نفاسها, فقام وسطها قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في وسطها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في وسطها. فقام رسول الله في الصلاة في وسطها, يعني معناها أنه وقف عند وسطها, وهذه السنة التي في الوقوف على الجنازة أنه عندما يصلي على المرأة يقف عند وسطها, أما إذا صلى على الرجل فإن سنة أن يقف عند رأسه، يوقف عند رأس الرجل ويوقف عند وسط المرأة، وهذا من الأحكام التي تختلف فيها النساء عن الرجال، لأن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا إذا جاءت نصوص تميز ما يختص به الرجال عن النساء والنساء عن الرجال، وهذا من هذا القبيل، وهذا من هذا القبيل الذي فيه اختلاف النساء عن الرجال في الأحكام، وهذا في الموقف في صلاة الجنازة، الرجل يوقف عند رأسه والمرأة يوقف عند وسطها. ومحل الشاهد من هذا أن النبي قام يعني في وسط المرأة، أي أنه محاذيا لوسطها، فهذا هو محل الشاهد من إرادة حديث الترجمة، وهي أنه الصلاة على الجنازة قائمة. أخبرنا حميد بن مسعد البصري، وصدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. وقبل أيام ذكر لبعض الإخوة أن حميد بن مسعد أنه الترمذي روى له في الشمائل، وأبو داود في كتاب القدر، وما أدري يعني لعل هذا التبس على الأخ الذي قال بشخص آخر، وإلا فإن حميد بن مسعدة روى عنه مسلم وأصحاب السنة الأربعة، ويعني لم يكن، وإنما هو في الكتب وليس الترمذي في الشمائل، بل في السنن في كتابه الجامع، فلعله التبس عليه بشخص آخر. والأمر كما قلت وكما ذكرنا مرارا وتكرارا أنه خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة، وذلك في كتبهم التي هي الصحيح والسنن. عن عبد الوارث هو بن سعيد بن ذكوان العنبري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حسين وهو بن ذكوان المعلم، وهو ثقة ربما وهم، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن بريدة وهو عبد الله بن بريدة، وعبد الله ابن بريدة ابن الحصيب، وهو ثقة المروزي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وابن بريدة يطلق على شخصين، عبد الله هذا وسليمان. وقد ذكر الحافظ بن حجر في آخر التقريب أنه إذا جاء في الأسانيد ابن بريدة غير مسمى، فإنه إن كان الراوي عنه الأعمش أو محمد بن جنادة أو محارب، ثلاثة أشخاص أو أربعة، فإنه يعتبر سليمان، وما عدا أولئك الأربعة فإنه يكون عبد الله بن بريدة، يعني إذا كان غير مسمى وإنما مبهم فقيل ابن بريدة كما هنا، لأنه ما قيل عبد الله ولا قيل سليمان، وإنما قيل ابن بريدة. فالطريقة أنه إذا كان يعني الأشخاص الأربعة وهم محمد بن جنادة أو بن جحادة، هذه التقريب موجود في ابن في الآخر يعني في الأبناء، يعني أبو وابن بعد الكناء الأبناء. قال رحمه الله بن بريدة هو عبد الله وأخوه سليمان، قال البزار حيث هو علقمة بن مرثد ومحارب. علقمة بن مرثد ومحارب بن جثار ومحمد بن جحادة. عن ابن بريدة فهو سليمان. وقال عندي والأعمش أيضا. وكذا الأعمش عندي، يعني يقول ابن حجر، يعني أضاف إلى الذي قال بالدار الأعمش. فإذا جاء هؤلاء الأربعة يروون عن ابن بريدة غير منسوب فهو سليمان، ومن عدا هؤلاء فهو عبد الله. وهنا الذي يروي من هو؟ الذي يروي عنه في الإسناد